وكلها ترفع بالضمه على الاصل، وتنصب بالفتحه، ايوه، لان هي الحركه، وتجر وتخطب بالكسره، نعم، الكسره حركه، وتجزم بالسكون. كل ما تقدم مما ذكر من انواع الكلمه المعربات تعرب وعلامه اعرابه حركات على الاصل. هذا قسم، هذا اجمال بعد التفصيل. قسم من اقسام ما يعرب، ما كيف تكون علامه اعرابه؟ اما حركات كهذا القسم، واما حروف النواعي. نعم. هذا يقال حذف حرف العلة في نحو لم يقضي نائبة عن الحركة، لأنه كان المفروض أن توجد عليه حركة، لكن لا يمكن أن يوجد هناك سكون. لا، إذا جسم مثل إذا قلت الآن يقضي، تقول لم يقضي بالضاد وتحذف الياء. كان المفروض أن تأتي بسكون على الياء، أليس كذا؟ لم يقضي، ها، هذا كان الأصل على أن لم جازم. لكن لو أتيت بالسكون على الياء يشتم ساكنان، ها، ما يمكن تنطق بهما، لأن الياء يقضي ساكن، تأتي بساكن كيف تنطقهما؟ تضع ساكنا على الياء الساكنة، تضع إيش هذا؟ الياء الساكنة، يصير لم يقضي مثلا هكذا. إذن فتفاديا لهذا حذفوا حرف العلة ليدل أو لينوب حرف العلة عن هذا السكون، ولذلك يعتبرون أنه حركة، لكن هو في الحقيقة نائبا للحركة. ليس حركة، نعم، لكن هذا وجهه، ينيب عن الحركة وليست حركة في الدلالة على الجزم. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. أيوة. جمع المؤنث الثاني. هذا خروج، يعني هذا الخروج في كلمات أو في معربات المفروض أن تكون علامة إعرابها حركات محققة على ما يقتضيه المقام من حركة. فمثلا الفتحة حركة في المنصوب فيما تقدم من المعربات، لكن لو جيت إلى جمع المؤنث السالم ونصبته فإنك لا تأتي بالفتحة التي هي الحركة الأصلية للنصب في آخر جمع المؤنث السالم، بل تأتي بكسرة بدلا من الفتحة، فيقول إذا نابة، يعني على كل حال حركة كيفما كان نابة عن حركة، أي إذا فكله حركات، لكن حركة نابة عن حركة، مع أن الأصل في النيابة أن يكون النائب حرفا عن حركة. نعم. والذي السالم ينصب بالكسرة. أيوه، ينصب بالكسرة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة كما تقدم. تقول أكرمت المؤدبات أو احترمت المؤدبات مثلا كما تقدم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. أيوه، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. الممنوع من الصرف إذا لم يكن فيها ال أو لم يضف إلى ما بعده وجر، فإن علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. تقول مررت بأحمد وصليت في مساجد كثيرة في المدينة مثلا. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذفها. هو ذا، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخرها، بحذف آخره. هذا الذي كنا نتكلم فيه الآن، فإنه إذا اعتل آخر الفعل المضارع وجزم ولم يكن اتصل بألف اثنين واو جماعة وياء مؤنث المخاطبة، فإنك تحذف هذا الحرف الأخير. ولماذا حذفته؟ كما أشرنا سابقا، لو أردت أن تبقي السكون على هذا، على الحرف العلة لا يتمكن هذا. يقضي، اجزمه لم يقضي، يصير هكذا، كيف تنطق بهذا؟ فحذف كله. فكان الحذف للياء مع هذا السكون ايضا نقول علامة للجزم. نعم. فصار لم يقضي ولم يخشى ولم يدعو. نعم. الكسرة مليت عنك. ها؟ الفتحة مليت عن كسرة في الإكمال. الفتحة نيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف. في الممنوع من الصرف، نعم. فقط. فقط. لا غير. نعم. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. التثنية. أيوه. التثنية. ها؟ انتهى. التثنية. وجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم. نعم. والأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة. والأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة. هذه أبواب الأبواب، هذه الأبواب التي تنوب فيها إيش الحروف عن الحركات. رأيت. فأولها التثنية أي المثنى، يقصد بالتثنية المثنى، فإن علامة إعراب المثنى حروف تنوب عن الحركات في جميع الأحوال في حالة الرفع والنصب والجر. وجمع المذكر السالم كذلك، جمع المذكر السالم كذلك تنوب حروف عن الحركات في الأحوال الثلاثة، والأسماء الخمسة كذلك تنوب حروف عن الحركات في علامة الإعراب، فالواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر. وكذلك الأفعال الخمسة تنوب الحروف، وهو النون أو ينوب حرف النون فيها عن الحركات، ففي حالة الرفع تنوب النون، وفي حالة الجزم والنصب يحذف حذف النون علامة للنصب والجزم. نعم. قال فأما التثنية فترفع بالألف. على ترى الألف ترفع بالياء. أيوة هذا هو، ترفع بالألف أي ترفع على مدرفه يرفع، أو ترفع على مدرفه الألف. جاء ولدان ومررت بولدين ورأيت ولدين. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. أيوة كذلك، جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومرت بالمسلمين مثلا. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نحو جاء أبوك ورأيت أباك ومرت بأبيك مثلا. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نحو المسلمون يحجون والمسلمون لم يحجوا مثلا، إذن فتحذفه، والمسلمون لن يمنعوا مثلا، إذن فتنصبه وتجزمه بحذف النون. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، وهو في اللغة الحدث أيا كان، قبيحا حسنا كان أو قبيحا. وجمع على أفعال هنا بزينة جمع القلة، لأن ما سيذكره من الأفعال لا تعدو ثلاثة. إما يكون ماضي وضار وأمر وهكذا، فهذا ليس بكثير وإن كان جمعا، إذن فالوزن ناسب. فالمجيء بأفعال وهو من جموع القلة ناسب ما يريده من ذكر هذه الأفعال. والفعل كما تقدم هو الحدث، ومعلوم بالبديهة أن الحدث أي أي شيء تحدثه وتفعله، أو أي شيء يحدث ويوجد، إما أن يكون قد مضى، وإما أن يكون واقعا، وإما أن يكون في المستقبل. فبهذا التقسيم العقلي الواقعي في سنة الطبيعة أو في سنة الله الكونية، تكون أقسام الفعل ثلاثة لا غير. ما مضى فات هذا ماض، والمؤمل غيب هذا مستقبل، ولك الساعة التي أنت فيها. الدنيا هذه كلها هذا ما تجاوزها، قوم ذهبوا وقوم موجودون وقوم فايش سيأكون مثلا إن فهكذا. لذلك هذه اللغة فطرية جدا، فطرية تمشي مع الفطرة. فهذه الأقسام الثلاثة أفعالنا لا تعدوها، وإنما يعتني النحاة بذكر الأفعال هنا، أو يعتنون بذكر الصيغ عندما يذكرون الأفعال، عندما يقسمون الأفعال إلى ثلاثة يعمدون أو يقصدون من ذلك بيان الأوزان لها والصيغ، لأن هذه الصيغ هي التي يبنى عليها الإعراب والبناء. إذا عرفت الفعل أنه ماض مثلا يكون بصيغة، إذا يكون بصيغة معينة، فهذه الصيغة المعينة للفعل تعرف أنها مبنية، صيغة الفعل الماضي أو الفعل الماضي مبني. وكذلك إذا جئت للمضارع تعرف أنه معرب، وإذا جئت للأمر تعرف أنه مبني، وهكذا. فهو المقصود هنا نعم الأفعال ثلاثة. أيوه ثلاثة نعم. ماض ومضارع وأمر. أيوه الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. نعم. نحن ضرب ويضرب وضرب. فضرب ماض، ماض دل على مضي هذا الحدث. إذن فالفعل يتركب على هذا من حدث هو المصدر إن شئت وزمن، والصيغة تدل عليهما. ذهب، هذه اللفظة دلت على ذهاب هو حدث، الذهاب حدث، وعلى وقت لهذا الذهاب، واستفدنا وعرفنا هذا الزمن للذهاب بهذه الصيغة الفعلية الماضوية. وإذا قلت يذهب دل على الذهاب في الزمن الحال، والصيغة دلت على هذا الزمن. وإذا قلت اذهب دل على ذهاب في المستقبل، ودلت الصيغة على هذا الزمن. الحدث متحد الذي هو الذهاب، لكن الصيغة تتغير للدلالة على الزمن، للدلالة إيش؟ على الزمن. لأن الذهاب الذي فعل في الزمن الماضي هي نفسه، هو نفس الذهاب إذا فعل فيها الحال، ونفس الذهاب إذا فعل في المستقبل، وإنما الفرق في الزمن. إذن فالصيغة تحدد الزمن لهذه الأحداث. إذن فالفعل مركب من شيئين، ولذلك يقول ابن مالك الفية: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. إذن فالفعل له مدلولان، حدث وزمن. إذن فالحدث المصدر وهو الحدث ذات الحدث، هذا أحد هذين المدلولين، والزمن هو المدلول الآخر. إذن فتركب الفعل من شيئين، حدث والزمن. نعم. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. أيوة، لما عرف الأفعال وذكرها الآن يبين أحكامها من جهة الإعراب والبناء، فبدأ بالماضي وهو أحق بذلك على الترتيب والتنسيق المنطقي الطبعي. فالماضي إعرابه أنه مبني أبدا، وقوله أبدا من الممكن أن يكون مراد بأبدا أن بناء الماضي لا يكون إلا على الفتح، لا يكون إيش إلا على الفتح، وفي جميع الأحوال للماضي. وهذا رأي المحققين من النحاة، ويحتمل أن يكون في يحتمل قوله أبدا أي أن بناءه على الفتح أولا في أول أحوال، في أول أحواله، لكنه قد ينقلب ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، أو على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، كما في قولك ضربوا وضربت. يعني فضربوا الظاهر أنه مبني على الضم، لكن لاتصاله بواو الجماعة، وإذا أعربته هذا الإعراب فهو صحيح، وهو الفاشي على ألسنة المعربين. وكذلك ضربت آخر ساكن، فإذا قلت في الإعراب مبني على السكون فهو صواب وليس بخطأ، رأيت؟ لكن الذي عليه المحققون أن تقول في جميع الأحوال، في جميع أحوال الفعل الماضي إنه مبني على الفتحة. فإذا قلت ضرب مثلا ضرب محمد، فضرب مبني على الفتحة الظاهرة، لا غبار على في هذا. لكن إذا قلت ضربت فقل كذلك على رأي المحققين مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المعتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وإذا قلت ضربوا قل كذلك مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة. هذا إعراب المحققين، وقد رجحه ابن هشام في كتابه أوضح المسالك وغيره. إذن فقول ابن أجرم مفتوح الآخر أبدا يحمل على هذين المحملين. نعم. والأمر مجزوم أبدا. والأمر مجزوم أبدا، قوله مجزوم أبدا كأن ابن أجرم أراد أن يصيب عصفورين بحجر واحد كما يقال. وذلك أن قوله مجزوم، هذه اللفظة قول الوصف بأنه مجزوم يدل على أن الأمر معرب، لأن مجزوم الجزم ما يقال إلا في المعرب وفي المضارع خاصة من الأفعال، هو الذي يوصف بالجزم، رأيت؟ فإذا أطلق المجزوم هنا الأمر ففي هذا إشارة إلى أن الأمر مجزوم، لأن الأمر مأخوذ من المضارع، فهو فرم المضارع عند الكوفيين أو عند جميعهم، لكن الكوفيين يقولون هو مجزوم على أصله الذي هو المضارع المجزوم، ها، على أصله المضارع الذي هو المجزوم. إذن فيكون فعل الأمر مجزوما أي جزما إعرابيا، وهو الجزم الواقع في الفعل المضارع، فيكون الأمر مجزوما أي معربا. لكن يقال أين جازمه إذا جئت بالأمر على أنه مجزوم، أين جازمه؟ قالوا الجازم لأصله المضارع هو الجازم له، فيكون الجازم له مقدرا غير مذكور، رأيت؟ فنعود إلى عامل مقدر غير ملفوظ به وقد أثر مع أنه منعدم غير موجود في اللفظ، يعود إلى هذا. وإذا عاد إلى هذا فيقال ليس عندنا عامل يعمل وهو محذوف مقدر غير موجود إلا الابتداء في المبتدأ والتجرد على أحد القولين في الفعل المضارع. إذن فلا يكون هذا القول قويا، أي وصف فعل الأمر بأنه مجزوم لا يكون قويا من هذه الناحية. أو تقول مجزوم أي محذوف الحركة، ها، محذوف الحركة، والجزم هو على لذلك علامة الجزم الأصلية، وإن قلنا بأنه للفعل المضارع المعرب فإن علامة الجزم الأصلية هي السكون أو هو السكون، يعني فيكون قوله مجزوم أي ساكن الآخر، رأيت؟ إذن فالأصل في الأمر أن يكون مبني على السكون، الأصل في الأمر بناؤه على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة أو على حذف النون. فمثال الأول اقضي وادعو واخشى، ومثال الثاني اقضوا وادعوا واخشوا ربكم مثلا. نعم، إلا أن الصحيح أنه مبني، فعل الأمر مبني كما ذهب إليه البصريون، والكوفيون هم الذين يقول بأنه معرب كما تقدم بيانه. نعم، أيوة. المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قوله كان نأيت أو نأيت، قوله المضارع هو الذي، والمضارع هو الذي يجمعها إحدى حروف نأيت أو أنيت أو أتينا أو نأيت. الفعل المضارع لما أنهى الكلام الماضي جاء بالمضارع، والمضارع قيل له مضارع لأنه أشبه الاسم، أشبه اسم فعل، أشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم من الأسماء، فنقول هو أشبه الاسم، لأن اسم الفاعل وإن لم يكن قويا في الاسمية لأنه مشتق، إلا أنه في عداد الأسماء. إذن فكأن الفعل المضارع لما ضارع اسم الفاعل فكأنه أشبه مطلق الاسم، إذن فنقول هو يشبه الاسم، وإذا أشبه الاسم يأخذ حكمه، وحكم الاسم في الأصل الإعراب، ولا يكون الاسم مبنيا إلا إذا طرأ عليه طارئ بأن أشبه الحرف، وإذا أشبه الحرف فيبنى لأجل هذا. إذن فالمضارع إنما أعرب لمضارعته اسم الفاعل، أي في الحركات والسكنات. تقول مثلا يجلس، انظر إلى الحركات، تجد الحرف الأول متحركا بالفتحة، والثاني تجد الثانية ساكنة يجي، وتجد الثالثة متحركا بالكسرة، وأما الأخير هذا ليس له حركة ثابتة لأنه محل الإعراب. لو جيت باسم فاعل تقول يرحمك الله، تقول جالس، قارن وقابل بين الحروف في الكلمتين، ستجد تقابلا أو مقابلة بين الحركات والسكنات، فتجد حركة في أول حرف من الكلمة الأولى مقابلة لحركة في أول كلمة في أول حرف للكلمة الأخرى. جاء يا يج، الجيم ساكن، إذن بعده بعد الجاء جالس، في جالس بعد الجيم ألف، فهذه الألف تقابل إيش؟ الجيم من يجلس، وكل ساكن، وهكذا. هذه هي المشابهة التي يعنيها النحاة، أي أشبه في الشكل، شكله كشكله لمن فيأخذ حكمه. وفي هذه فائدة فقهية في الشرع، أن المشابهة الظاهرية تقتضي المشابهة في الداخل، ولذلك منعنا أن نتشبه بالكفار في أزيائهم، لا شك، فنلبس مثل ما يلبسون، وبعد ذلك نصير مثلهم في الباطن، يعني لأن هذا يؤدي الميل أو كذا إليهم أو كذا، وهذا شيء داخلي، رأيت؟ إذن فالنحاة يقولون ضارع الفعل المضارع اسم الفاعل فأخذ حكمه في الإعراب، رأيت؟ ولا يكون كذلك إلا بالصيغة، وهذه الصيغة تتكون وتوجد بحروف، أي تكون حروف في أول هذا الفعل المضارع، هذه الحروف يقال لها حروف المضارعة، المعبر عنها بقول بعضهم أنيت أو نأيت، فالنون نحو نجلس، والهمزة نحو أجلس، والياء نحو يجلس، والتاء نحو تجلس. إذن فهذه حروف المضارعة لا بد من وجودها في أول الفعل المضارع حتى تحصل الصيغة أو تتكون الصيغة وتوجد، فيوجد بعد ذلك الفعل المضارع. نعم. وهو مرفوع أبدا حتى، أي إذا علمتم المضارع لما عرفه وذكر صورته وشكله جاء بحكمه، فقال وهو إيش؟ مرفوع أبدا أبدا، مرفوع في أول أحواله، ولذلك لما قال أبدا ما اكتفى بهذا، بل قال حتى إيش؟ حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالفعل المضارع في أول أحواله الرفع، تقول سواء كان مبنيا وأحرى إذا كان معربا، لأن الفعل المضارع قد يبنى إذا اتصل به نون نسوة أو نون توكيد، رأيت؟ لكن إذا لم يتصل نون توكيد مباشرة بهذا الفعل المضارع أو بالفعل المضارع، أو لم يتصل به نون نسوة، فهو معرب. وإذا أعرب فإنه يرفع، إما أن يرفع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، تقول يجلس محمد، وإذا سبقه ناصب أو جازم نصبته جزمته، تقول لن أحب الكسل، فأصب في المضارع نصب لأنه تقدمه لن وهو ناصب، إذن علامة نصب الفتحة الظاهرة. وإذا سبقه جازم جزم كما في قوله جل شأنه لم يلد ولم يولد سبقه جازم وهكذا. فأول أحوال المضارع الرفع ثم يطرأ عليه الجزم أو النصب. لكن إذا كان الفعل المضارع مبنيا نحو يذهبنا النسوة يصلينا أو يقرأنا مثلا فيقرأنا مثلا مبني في المضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. ففي هذه الحالة إذا تجرد عن الناصب والجازم نقول مبني على السكون في محل رفع، وإذا دخل عليه الناصب نقول مبني على السكون في محل نصب، وإذا دخل عليه جازم نقول مبني على السكون في محل الجزم. مثلا تقول الفتيات لن يدركنا المجد إلا بالعفاف، لن يدركنا يعني فتقول لن على النصب، ويدركنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب رأيت، والنون نون نسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهكذا إذا قلت لم يهملنا تقول الطالبات لم يهملنا واجباتهن مثلا، لم يهملنا فيهملنا في المضارع مبني للسكون لاتصال بنون النسوة، مبني للسكون لاتصال بنون النسوة في محل جزم لأن الجزم قد تقدم عليه رأيت، والنون فاعل مبني على الفتح في محل رفع وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالنواصب عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله فالنواصب عشرة. النواصب جمع ناصب، والناصب اسم فاعل نصب، نصبه إذا رفعه. والمقصود بالنصب هنا الرفع أو الفتحة التي تكون في آخر الكلمة كأنها ترفع في آخر الكلمة، والذي يرفع أو يكون سببا في وجود هذه الفتحة المرتفعة الموجودة على آخر الكلمة يقال له ناصب، هذا في الاصطلاح النحوي. وإلا فالنصب هو وضع الشيء منتصبا قائما غير منحط على الأرض. الرافع الرافع للحركة التي هي الفتحة على آخر الكلمة المعربة، وجمعه على النواصب، وهي مسألة أخرى قياسا، لأن فاعلا إذا كان لغير عاقل جمع على فواعل كجمع فاعلة على فواعل قياسا للمؤنث. والمقصود بهذه النواصب حروف، وهي عوامل، حروف عوامل، لذلك قيل لها نواصب. وعدها أو ذكر أن عددها عشرة، فقال عشرة يعددها. نعم، وهي أن فتتقدم على على على شو اسمه على على الفعل المضارع المنصوب، وهي أن أم الباب، أن حرف نصب واستقبال ومصدر، تنصب الفعل المضارع ومعناه يكون في الاستقبال، وهو أي أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. ففيه ثلاثة أشياء: عمله وهو النصب، والاستقبال، والمصدرية. تقول كما في قوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، أن تذهبوا به، فأن نصب تذهب، وهذا الذهاب معناه الاستقبال أي في المستقبل، وأنهما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتأويل إني ليحزنني ذهابكم به. هذه أم الباب. نعم. ولن كذلك لن النواصب، وهي حرف نصب ونفي واستقبال أيضا، ينفي والنفي في المستقبل. نصب ونفي واستقبال، تقول لن أحب الكسل. هذا مثال. لن نؤمن لك، هذا مثال. لن نؤمن لك نفى الإيمان في المستقبل، وعمله النصب. لن نؤمن لك، وهو في النفي في الاستقبال فقط، ولا يفيد تأبيدا، رأيت، إلا إذا وجدت قرينة أخرى تدل على هذا التأبيد، وإلا لن في حد ذاته لا يفيد التأبيد. فالقول بأنه يفيد التأبيد كما قد ينصب إلى الزمخشري ليس بالصحيح، سواء صحت النسبة إليه أو لم تصح، فلن لا تفيد التعبيد. ولذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقولهم بذ وسواه فعضضا. فهي فلن لا تفيد التعبيد، لا تفيد النفي للتعبيد إلا بقرينة خارجية، وبقرائن أخرى خارجية قد تفيد التعبيد، وقد تفيد الدعاء وغير ذلك من المعاني. فهذه لن. نعم. وإذا نعم. إذا اقترن به شيء، مثلا لو قلت لن أفعل هذا أبدا، تأتي بأبدا، هذه قرينة على أنه للتأبيد. نعم. وإيش بعده؟ وإذا كذلك حرف هذا من النواصب، ويقال له حرف جزاء، جزاء وجواب وجزاء، ومعنى ذلك أنه لا يؤتى به إلا بعد كلام سابق من أحد الطرفين المحاورين أو المتحاورين. تقول لي مثلا: أسافر غدا إلى مكة، فأجيبك فأقول: إذا تصل بسلامة الله. فإذا تصل بسلامة الله، هذا أتت لفظة إذا في صدر جوابي مجازاة لك على ما أخبرتني به، فلذلك يقال له حرف جزاء وجواب. فالشرط في انتصاب الفعل المضارع بعد إذا أن تكون لفظة إذا في صدر الجملة الجوابية، في صدر أي أول كلمة أتكلم به أو يجيب المجيب به تكون إذا في الصدر، تكون إذا في الصدر. ثم الشرط الثاني أن لا يفصل بين إذا وبين هذا الفعل المضارع بفاصل، أو أن لا يفصل فاصل بين إذا وبين الفعل المضارع، إلا إذا كان الفاصل قسما، فهذا باتفاقه، كما في قوله: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. وأما إذا فصل بغير القسم ففيه خلاف، وبعضهم يجوز أو يرى بقاء عمل إذا مع الفصل بغير القسم، لكن هذا خلاف المشهور. والشرط الثالث أن يكون هذا الفعل المضارع المنصوب مستقبلا، لم يقع بعد عند التكلم، كما في المثل: إذا قلت إذا انتصل بسلامة، إذا قلت كما تقدم في تمثيلنا: إذا انتصل بسلامة الله، فإن الوصول ما وقع بعد، هو في المستقبل. إن فلا بد من هذا الشرط أن يكون الفعل مستقبلا، أن يكون الفعل مستقبلا، أي الفعل المضارع المنصوب يكون مستقبلا، المنصوب إذن يكون غير واقع، يكون مستقبلا. الشرط الأول إيش؟ أن يكون في صدر الجملة الجوابية، والثانية لا يفصل بين الفعل وبين الفيل الفاصل، والثالث أن يكون مستقبلا. وقد أجمل بعضهم هذه الشروط في بيتين بقوله: أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقط فعلا بعدها مستقبلا، وحذر إذا عملتها أن تصل إلا بحلف باتفاق أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء. فبعضهم جوز الفصل كابن عصفور بغير القسم، أو أبقى عمل إذن مع الفصل بغير القسم، لكن كما تقدم المشهور الفصل بالقسم فقط هو الذي لا يضر باتفاقه. ها نعم. وكي من النوافل. كي في الأصل حرف تعليل كاللام، ها تقول كما تقدم في مثال لنا، تقول لي أنت مسافر غدا إلى مكة، فأقول لك كيمة، أي لما، ما العلة في سفرك؟ كيمة، أصل كيمة، لأن ما هذه استفهامية، فعند الوقف تحذف الألف وتأتي بها السكت، فيصير كيمة بمعنى لما. هذا أصل معنى كي، إذن فهو حرف جر في الأصل للتعليل، إلا أنها لها حالتان عندما ينتصب الفعل المضارع بعدها. الحالة الأولى أن تكون هي بنفسها الناصبة للفعل المضارع، وذلك مشروط بأن يتقدمها لام كي، أي لام التعليل، نحو جئت لكي أتعلم، لام التعليل نحو جئت لكي أتعلم. فكي نفسها في هذا المثال هي الناصبة للفعل المضارع، وحالة ثانية لا تكون هي نفسها الناصبة، وذلك إذا لم تتقدم اللام عليها لا لفظا ولا تقديرا، وهذا يعود إلى المتكلم، لا لفظا ولا تقديرا، تقول جئت كي أتعلم، على أنك لم تقدر لاما قبل كي، فانتصاب الفعل المضارع في هذه الحالة بأم مضمرة جوازا بعد كي، بأم مضمرة وجوبا، بأم مضمرة وجوبا بعد كي، جئت كي أتعلم. فهاتان الحالتان لكي في انتصاب الفعل المضارع بعدها. نعم. ولام كي، وعلى هذا تكون كي في الحالة الأولى حرفا مصدريا، تكون إيش حرفا مصدريا في الحالة الأولى، لأنك إذا قلت جئت لكي أتعلم تقديره جئت للتعلم، لأن كي بمثابة أن، وأن حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر، فيصير جئت لكي أتعلم، جئت يصير تعويله جئت للتعلم. نعم. ولام كي هي اللام الجارة، وينتصب الفعل المضارع بعدها لا بنفسها بل بأم مضمرة جوازا، كما في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغفر منصوب وناصبه أن مقدرة جوازا، ولو قلت في غير القرآن في هذه الآية لأن يغفر لجاز، وكما ورد إظهاره بعد اللام للتعليل في آيات أخرى. نعم. ولام الجحود. ولام الجحود، لام الجحود كذلك حرف جر، حرف جر في الأصل، وسمي لام جحود لأنها تفيد الجحد أو الجحود والإنكار والاستبعاد لذلك الفعل المنصوب. والفعل المنصوب نصبه بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وضابط هذه اللام أن يتقدم عليها كون منفي إما لفظا وتقدير ومعنى أو معنى فقط. فمثال انتفاء كان لفظا ومعنى قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، فكان منفي دخل عليه ما وما نافية وهو منفي لفظا ومعنى. ولو قلت لم يكن الله ليغفر لكم ليغفر لهم مثلا فيكن هنا منفي هو في اللفظ مضارع، هو ما في اللفظ مضارع لكنه ماض في المعنى فماض ايش في المعنى، لكن لم قلبه قلب معنى المضارع المضي فصار منفيا لفظا لفظ معنى لا لفظا. وانتصب الفعل المضارع بعد اللام هذه بأم مضمرة وجوبا. نعم. وحتى كذلك حتى ليست ناصبة بنفسها كما تقدم في هذه الأخوات قريئة آنفا، ليست ناصبة بنفسها بل بأم مضمرة وجوبا، وذلك لأن حتى حرف جر، فلو عمل النصب بنفسه أصالة لترتب على هذا وجود حرف واحد يعمل عملين مختلفين بنفسه، وهذا لا نظير له في كلام العرب. ولذلك انتصاب الفعل بعد حتى بأن مضمرة وجوبا، وضابط هذا ضابط انتصاب الفعل بعد حتى أن يكون بأن مضمرة وجوبا أن يكون ما بعد حتى وهو الفعل المضارع مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، بالنسبة لما قبل حتى، كما في قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع بعد حتى، وهو أي رجوع مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، لأن حتى هنا غائية ونهائية أي عكوفهم يستمر إلى الرجوع، فالرجوع على هذا مستقبل بالنسبة للعكوف. إذن فتوفر شرط انتصاب الفعل المضارع بعد حتى هنا. فإذا انتقض هذا الشرط لم ينتصب الفعل المضارع بعد حتى. مثاله قول العربي فمثاله قول العربي شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، حتى يجيء، وما قلنا يجيء لماذا؟ لأن ما بعد حتى ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، لأن كون أحد البعران آتيا جارا بطنه هذا ليس مستقبلا بالنسبة لذلك الشرب، بل متفرع عنه ومقارن له، ليس متفرعا عنه، ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، بل مقارن له ومتفرع عليه. ولذلك رفع، لأن حتى هنا يقال لها ابتدائية، وحتى عند انتصاب ما بعدها بأن مضمرة وجوبا غائية وقد تكون تعليلية ولا يراب تحت المعنى. رأيت؟ فلذلك قيل حتى يجيء البعير. وكذلك قولهم فيما لا ينتصب الفعل المضارع بعد حتى لكون ما بعد حتى ليس مستقبلا، قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، ولذلك كسرنا همزة إن لأن حتى ابتدائية وما بعده يبتدأ كلام جديد وليس مستقبلا بالنسبة لما قبله، حتى كلام جديد. فيرتفع ما بعد حتى دائما إذا كان اسما أو فعلا مضارعا، إذا لم يكن ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. ومن مجيء الاسم مرفوعا على هذا المعنى بعد حتى قول بعضهم فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء دجلة أشكل أي اختلطت